رحمه الله تعالى قال باب مخطبات الإحرام ومن غطى رأسه ملاصقا فدا وإن لبس ذكر مخيطا فدا وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن من طيب ويسمى طيبا إلى آخره. قوله ومن غطى رأسه ملاصقا فدا قوله ومن غطى رأسه صحنا هذه أجمع العلماء على أن من مخطبات الإحرام تغطية الرأس نقل الإجماع عن قدامة وابن المنذر والنووي وغيرهم استدلوا على هذا بعدة أحاديث منها ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس المحرم القميص ولا البرانس ولا العمائم ولا العمائم فالعمامة تغطي الرأس. وثبت أيضا في الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الرجل الذي وقصته ناقته قال كفنوه في ثوبين ولا تخمروا رأسه تخمروا يعني تغطوا دل على أن المحرم لا يغطى رأسه إذا كان المحرم الميت لا يغطى رأسه مع حاجته إلى ذلك فإن باب أولى الحي من باب أولى الحي. المؤلف قال ومن غطى رأسه بملاصق فدا وهذا خاص بالذكر وأما المرأة فإن لها أن تغطي رأسها. ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى بعد قليل سيقول وإن لبس ذكر أخذ الأنثى مع أن هذا أيضا لا بد من إخراج الأنثى فقال هو غطى رأسه نعم فنخرج أيضا هذا من المرأة قد انعقد الإجماع على أن المرأة تغطي رأسها في إحرامها. قوله ومن غطى رأسه قال بملاصق قد انعقد الإجماع على أن الملاصق المعتاد الذي يلبس لتغطية الرأس أنه أن فيه الفدية وأنه من محظورات الإحرام. وقد اختلف أهل العلم في حد تغطية الرأس يعني هل يشترط أن يغطى الرأس كله أم كل جزء من الرأس غطي فهو محظور اختلف عليه في هذا. المؤلف قال من غطى رأسه كأنه يقول بأنه كله كذا اختلف عليه في هذه المسألة. القول الأول أن الفدية لا تكون إلا بتغطية الرأس كله وهذه رواية عن أحمد رحمه الله تعالى. واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخمروا رأسه والرأس يراد به الكل. والقول الثاني أنه يحرم تغطية الرأس ولو بعضه بل قال الحنفية ولو ربعه واستدلوا على هذا وهذا هو مذهب الجمهور واستدلوا على هذا بأن العمامة لا تغطي لا تغطي الرأس كله في العادة هؤلاء فإن الرأس يبدو بعضهم صح ولا لا يعني جوانب الرأس من هنا ومن هنا تبدو وأحيانا تبدو الناصية وأحيانا تبدو المؤخرة نعم فهي لا تغطي الرأس ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس العمامة عن لبس العمامة. واستدلوا أيضا بأن تغطية الرأس المراد بها الترفه وتحصل الترفه بتغطية بعضه يحصل الإنسان ترفه بأن يغطي مقدمته أو يغطي وسطه أو يغطي آخره. فالعلة موجودة في هذا وفي هذا. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد حدا في هذا، وإذا لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فإنه هذا يدل على العموم، يدل على عمومه سواء قل أو كثر. وهذا هو الصواب، أن المحظور هو تغطية الرأس كله أو بعضه أو جزئه أو ربعه أو قليلا أو كثيرا. والأشياء التي تغطي الرأس تنقسم إلى، نستطيع أن نقسم إلى أقسام، قسم يلاصق وقسم لا يلاصق. أما الملاصق فقد سبق لنا ما كان من اللبس المعتاد. اختلف أهل العلم في مسألة الحمل عليه، يعني اللي يشيل على رأسه، هذه مسألة تسمى مسألة الحمل عليه، أي على الرأس. الإنسان يحمل على رأسه كرتونا أو يحمل على رأسه قماشا أو يحلق لينقل هذا المتاع. اختلف العلم هل يجوز الإنسان يحمل على رأسه أم يكون قد غطى رأسه، مما هذا مسألة اختلف العلم. القول الأول أنه يجوز له أن يحمل على رأسه بشرط ألا يقصد التغطية، بشرط ألا يقصد التغطية، وهذا مذهب جمهور العلماء. واستدلوا على هذا بأن حمل المتاع لا يسمى تغطية، حمل المتاع لا يسمى تغطية. فمن رؤية وهو يحمل المتاع لا يسمى أنه، لا يقال له هو يغطي رأسه، وإنما يقال يحمل على رأسه شيئا، بخلاف من كان على رأسه عمامة أو طاقية، من رآه لا يقول قد حمل على الطاقية ولا يقول بأنه قد حمل الشماغ، وإنما يقول قد غطى رأسه. نعم. والقول الثاني في المسألة، وقد ثبت عن جملة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يحملون على رؤوسهم، نقل هذا عن عثمان رضي الله تعالى عنه وعن علي وعن غيرهما من الصحابة. والقول الثاني أنه لا يحمل عليه ولا يجوز له ذلك. وهذه رواية عن الشافعي رحمه الله تعالى وقول في مذهب الإمام مالك رحمه الله. وأخذوا بعموم النهي، أخذوا بالعموم، قالوا أن المحرم ممنوع من تغطية الرأس ومن حمل فقد غطى رأسه، فأخذوا بالعموم. ولا شك أن الصواب هو الأول، وما زال الناس يحملون على رؤوسهم متاعهم ويستفيدون من في حمل متاعهم، يستفيدون من رؤوسهم حمل أمتعتهم. ومن المسائل أيضا المختلف فيها في تغطية الرأس مسألة الشمسية، والشمسية متصلة بالمحرم لأنه يحملها أو لا، بخلاف التي لا يحملها. اختلف العلم في الشمسية هل يجوز للإنسان أن يغطي رأسه بالشمسية أم لا، على خلاف بهذا. القول الأول أنه يجوز له أن يغطي رأسه بالشمسية لما سبق من الأدلة السابقة، فالمنهي عنه هو تغطية الرأس بالملاصق، والشمسية لا تلاصق الرأس، وهذا مذهب جمهور العلماء. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنه في عرفة ضربت له نمرة، وكذلك ثبت أيضا في الصحيح أن بلالا جلل النبي صلى الله عليه وسلم برداء، فهو قصد تغطيته ولا ما قصد تغطيته؟ قصد التغطية، ليس كذلك؟ وقصد تغطيته، فالقصد موجود لكنه ليس ملاصقا برأس النبي صلى الله عليه وسلم، إذ هذا هو الفرق. فقولهم إن الشمسية ممنوعة لأنها تغطي الرأس، فقل هذا غير سديد، تعليل هذا غير سديد وعليل، لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غطى رأسه وتقصد أن يمنع الشمس من رأسه، يعني تغطيه هذا الرداء، لكنه ليس بملاصق، ليس بملاصق. وهذا هو الصواب، وهو مذهب الجمهور أنه يجوز له أن يغطي رأسه. القول الثاني، نعم القول الثاني، وهو رواية عن أحمد رحمه الله تعالى، وأيضا رواية عن مالك، أنه لا يجوز له أن يغطي رأسه بالشمسية، وهذا مذهب ضعيف كما سبق. ومن المسائل أيضا هي الجلوس في مكان يغطي رأسه فيه ولا يتصل به، كالمحمل الهودج وكالغرفة، نعم كالسيارة الآن في وقتنا. نعم جمهور العلماء على أنه يجوز له أن يكون في مكان يغطي رأسه ولا يتصل به، جمهور العلماء على هذا. والدليل ظاهر، أولا الدليل ظاهر هو قول الله جل وعلا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. كانوا يتحرجون يأتوا البيت فيدخلوا فيكون سقف الأبواب وسقف البيت يكون فوقهم، كانوا يتحرجون، فقال رجل على ليس البر، ليس هذا هو البر، وأتوا البيوت من أبوابها لا إشكال، وإنما البر هو التقوى واتقوا الله. نعم ولا حد ذكرتها لكم قبل قليل، ضربت النبي صلى الله عليه وسلم نمرة، ضربت النبي صلى الله عليه وسلم قبة بنمرة لا إشكال فيها، والقبة كما تعلمون تكون كالبيت. القول الثاني وهو العجيب، وهو رواية عندنا في المذهب لكنها مهجورة، رواية عندنا في المذهب هذه لكنها مهجورة، أنه لا يجوز له أن يمكث في مكان فوقه شيء كالمحمل وكالهودج والبيت والعجيب أن هذا هو مذهب الرافضة، إلا أنهم تسمحوا في أواخر وقتنا، أصبح المفتون يفتون بجواز أن يستظل بالله، وإلا كانت فتواهم القديمة هو المنع من هذا، ولكنها تغيرت فتوى وأصبحوا يفتون بجواز هذا، لكنها لا زالت باقية عندهم وزيدهم يتحرجون من هذا. عموما هذه الرواية عندنا في المذهب وهي رواية مهجورة وهي ضعيفة لا تستند إلى الدليل. من المسائل أيضا من تغطية الرأس العصابة، هل يجوز الإنسان يعصب على رأسه عصابة ولو لم تكن كبيرة؟ سبقت لنا هذه المسألة، قلنا بأنه يجوز ولا يجوز؟ ها؟ لا العصابة هل تجوز ولا تجوز؟ دعونا من ضرورة ذكرنا قبل قليل المسألة لا تجوز ولا، لأنها من جملة تغطية الرأس ولو كانت يسيرة، ولا هذا مذهب جمهور العلماء أن العصابة لا تجوز وعليه الفدية لو عصب رأسه. والقول الثاني وهي رواية عن مالك رحمه الله تعالى أن العصابة إذا كانت مشدودة وليست بكبيرة أنها جائزة، قالوا لأنها ليست في حكم تغطية الرأس، فمن عصب رأسه لا يقال بأنه قد غطى رأسه، فهذا هو النظر عندهم. ولا شك أن المذهب هو القول الأول هو الصواب ومذهب الجمهور، سأتينا إن شاء الله إذا احتاج إلى فعل المحظور ماذا يفعل، سأتينا مسألة أخرى سواء كان في لبس السراويل أو في لبس النعال أو في لبس الثياب، مثلا مفقود، ولكن واحد يحط شعره على رأسه عصابة شعرية أو نعم من هنا من ها هنا، بخلاف نعم انتبهوا المسألة بخلاف شد الرأس شد الشعر، انتبهوا يعني الشعر الطويل لو أن امرأة وضعت يسمون هذا يعني رباطا على هذا الشعر من اجل ان تربطه فلا ينفل. هذه العصابه هذه، هل تغطيه الراس؟ لا، وانما هو منفصل عن الراس، يعني تكلم عن الراس لا عن الشعر. الشعر ليس هو الراس، الشعر منفصل، صح ولا لا؟ فالكلام على ماذا؟ كلام على الراس. اما اذا كانت شدت هذا الشعر، نعم، وخرج عن الراس وشدت الشعر، هذا ليس تغطيه، وانما هو ها. وكذلك الرجل المراه، نعم، كذلك الرجل المراه، يعني نحن نتكلم عن المراه وهي جائزه ذلك، نتكلم عن الرجل، كذلك الرجل لو انه شد شعره، نعم، بحبل او مغار، هذا لا اشكال، لا اشكال فيه. المؤلف قال: ومن غطى راسه ولم يقل وجهه، علم منه ان الحنابله يرون جواز تغطيه الوجه، وهي مساله خلافيه بين اهل العلم، هل يجوز للمحرم ان يغطي وجهه ام لا؟ ظاهر كلام المؤلف انه نعم، وهي الروايه المشهوره في المذهب. المذهب فيه روايتان مشهورتان، الا ان هذه الاشهر عند المتاخرين، انه يجوز للمحرم ان يغطي وجهه. وهذا هو المذهب، وهو مذهب الامام الشافعي رحمه الله. واستدلوا على هذا بانه ثبت عن جمله من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يغطون وجوههم، منهم ابن عمر رضي الله تعالى عنه، ومنهم عثمان وعلي. وقالوا ايضا بان المحظور هو تغطيه الراس لا للوجه، هذا هو المحظور. ولأن الإنسان يحتاج إلى تغطية وجهه كأنفه وكفمه وبعد غبار، فالشريعة لا يمكن أن تأتي وتضر بالحاج. القول الثاني هو مذهب الحنفية والمالكية أنه لا يجوز تغطية الوجه، واستدلوا على هذا بحديث ابن عباس في الصحيحين في الرجل الذي وقصته ناقته. جاء في لفظ مسلم قال: ولا تخمروا وجهه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه. وهذه اللفظة هي عمدة الحنفية والمالكية، لأن المحرم منع من تغطية وجهه من باب أولى. المحرم الميت أمر بتغطية وجهه من باب أولى المحرم الحي. والصواب في هذه اللفظة أنها لا تصح، وقد أنكرها الإمام البخاري رحمه الله تعالى وضعفها أيضا البيهقي، وهو كذلك هي لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكثر الحفاظ يروون حديث ابن عباس بغير هذه اللفظة، وإنما المحفوظ هو: ولا تخمروا رأسه بلا وجهه، دون وجهه. وقد قال بعض أهل العلم إن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تخمير الرأس يدل على أن الوجه لا، أن الوجه يغطى أو لا. قال: لو أن الرأس، لو أن الوجه يغطى لاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالنهي عن تغطية الوجه، فإذا غطي وجهه من باب أولى أن يترك، إذا نهي أن يغطى الوجه من باب أولى أن يترك الرأس أو لا. لا، فلو كان المحرم ينهى عن الوجه لقال لا تغطوا وجهه ولا يحتاج الى راسه، لانه في الاغلب انه سيحتاج الى كشف الراس. فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تغطيه الراس علمنا ان تغطيه الوجه جائزه. وعلى كل كما قلت الروايه ضعيفه، هذا هو اقوى يعني رد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن غطى راس، نعم سياتينا احنا بالطيب ان شاء الله، لان احنا تنازع امرين، هل هو طيب؟ ايه، لان بعض اهل العلم يرى انه طيب فينهى عنه لاجل انه طيب لا لاجل انه غطاء للراس، ياتينا ان شاء الله في الطيب. ثم قال المؤلف تعالى: وان لبس ذكر مخيطا فدا. انتقل المحظور الرابع، قال: وان لبس ذكر، قوله لبس ذكر إخراج ماذا؟ إخراج الأنثى. وقد انعقد الإجماع على أن الذكر ممنوع من لبس المخيط. أو نقول ممنوع من لبس الثياب المعتادة، الملابس المعتادة، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، نقل الإجماع بالمنذر وقدامة وغيرهما. والدليل على هذا حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلبس المحرم العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ولا القمص. وكذلك جاء في حديث البخاري عن جعل بن أمية في الرجل الذي لبس جبة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزعها، فهو متوافق هذا الحكم. قال: وإن لبس ذكر مخيطا، قوله مخيطا أي ما كان فيه خياطة، وقوله مخيطا هذا اصطلاح، قول مخيطا هذا اصطلاح فقهي ليس مرده اللغة، ليس مرد هذا الاصطلاح إلى تفسير اللغة، وإنما هو اصطلاح فقهي. فالفقهاء تعارفوا على أن لفظة المخيط لها مدلول، وليس المقصود بها العموم اللغوي، ليس المقصود بها، ولهذا يجمعون على جواز لبس النعال التي فيها خياطة، يجمعون على هذا، ويجمعون على لبس السوار الذي فيه خياطة، مجمعون على هذا، ويجمعون على جواز رداء مرقع من شد ورقع بخياطة، يجمعون على هذا. إذن ليس مقصود المخيط هو المقصود الإطلاق اللغوي، وإنما هو الاصطلاح الفقهي. ويقال بأن أول من تلفظ بهذه اللفظة وهي المخيط هو إبراهيم النخعي التابعي، وهذا الاصطلاح هو مشكل، هذا الاصطلاح مشكل. لماذا مشكل؟ لأنه أدخل فيه شيء ليس المقصود. فالعوام دائما يسألونك: الساعة موجودة بها خياطة، وأكرمكم الله النعال موجودة بها خياطة، والرداء طرفه مخيط، والإزار طرفه مخيط، فيسألون عن هذا بسبب ماذا؟ بسبب هذا الاصطلاح. ولهذا لو عبر كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم لكان في هذا غني. فلو قيل لا يلبس المحرم ويعد السراويل والقميص والعمائم وانتهت، ما يحتاج لأن بلفظه نستشكلها فندخل معها ما لا يدخل فيها. قوله مخيطا فدى، فدى سيأتي باب بالفدية، ما معنى فدى؟ أي أن عليه الفدية. وما هي الفدية؟ سيأتي باب كامل يفصل الفدية. ولهذا على المفتي وعلى طالب العلم أن يفرق بين أمرين: ما هي الأشياء التي توجب فدية، وما هي الأشياء التي توجب دما، ما هي الأشياء التي توجب فدية، وما هي الأشياء التي توجب دما. فعند الفقهاء فرق بين أن يقول عليك فدية وبين أن يقول عليك دم. على طالب العلم يتنبه لهذا كما سيأتي إن شاء الله. قوله: وإن لبس ذكر مخيطا فدى، هذا محل إجماع، إلا أنهم اختلفوا في مسائل. طيب، عندنا مسألة مهمة جدا وهي مسألة القباب، اكتبها على أساس ما ننساها، مسألة القباب، وكذلك مسألة الإزار المدور، وكذلك مسألة يكفي هذا، نتكلم فيه إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. الدرس السبت إن شاء الله أنا عندي عالم يوم السبت لن أكون موجوداً.